الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابي. كتاب الورقات وهو نظم هذا الذي نحن بصدد التعليق عليه، وله نظم أيضا على كتب الشافعية، وله أنظام كثيرة، وأنظامه تتسم بالسهولة والعبارة الرشيقة السهلة التي ليس فيها تعقيد. يقول: قال الشرف، قال الفريد: الفقير الشرف العبري، قال الفقير الشرف العبري، الفقير الشرف، هذا لقب على المؤلف. قال: ذو العجز والتقصير والتفريط. بكم وصف نفسه؟ كم صفة؟ ثلاثة: ذو العجز والتقصير والتفريط. وصف نفسه بهذه الصفات التي لا يخفى معناها عليكم، وصف نفسه بهذه الصفات هضما للنفس وتواضعا على طريقة أرباب الفضل والكمال، وإلا فلا يظن بمثله ذلك. ثم قال: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للوراء وأشهر. الحمد الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجلال. الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجلال. وقال بعضهم: الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامل أو غيره. الحمد منهم من قال هو الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجلال، وهذا التعريف أسهل وأحسن. وقال بعضهم: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للوراء وأشهر. أظهر يعني أبان، وأشهر يعني نشر. ثم قال: على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون. يقول المؤلف: الحمد لله نحمده بصفات الكمال ونعوت الجلال على أن أظهر علم الأصول بين العلوم الشرعية، وأبان عن منزلته وفضله وعظيم الحاجة إليه، ونشر أي ونشر بين الورى، أظهر يعني نشر بين الورى منزلة هذا العلم والحاجة إليه، فصار الناس كلهم يتعلمون ويعلمون ويصرفون الأوقات في تحصيله ويكتبون فيه، وصنفوا فيه المصنفات الصغيرة والكبيرة. ثم قال: على لسان الشافعي، يعني من الذي أظهر الله عز وجل شرف هذا العلم ومنزلة هذا العلم ونشره بين الورى؟ على لسان الشافعي، فهو الذي صنف فيه أول مصنف وهو كتاب الرسالة الذي بعث به إلى الإمام ابن المهدي رحمه الله، كتاب الرسالة للشافعي أول مصنف في كتب الأصول. وقد ذكر هذا الإمام العلوي في المراقي بقوله: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي. أول من صنف في علم الأصول باتفاق هذه الأصول هو الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي. على لسان الشافعي وهون يعني ويسر، وهون فهو الذي له ابتداء دون. ثم قال وتابعته الناس حتى صار، وتابعته الناس المراد بالناس العلماء من جميع الطوائف من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، تابعوه في التصنيف ما بين منظوم ومنثور وما بين مطول ومختصر، وتابعته الناس أي العلماء في التصنيف حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبار. ومن الكتب المختصرة في هذا الفن كتابنا هذا الذي نظمه الإمريطي وأصله للإمام الجويني رحمه الله عبد الملك بن يوسف بن أحمد الجويني الشافعي، على لسان الشافعي وهونه فهو الذي له ابتداء دون، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبار. ثم قال رحمه الله وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. وخير كتبه، خير هذه أفعل تفضيل حزمت همدتها لكثرة الاستعمال، وأصلها أخير، وشر أصلها أشر، لكن لما استعملت في كلام العرب كثيرا حذفت العرب الهمزة منها تخفيفا. كما عقده ابن مالك في الكافية بقوله وغالبا أغنامه خير وشر عن قوله أخير منه وأشر. فخير هذه تستعمل اسم تفضيل على بابها، وقد تستعمل على غير بابها، وتستعمل أيضا اسما للمال. أما استعمالها اسم تفضيل كما في قوله وخير كتبه الصغار يعني وأفضل كتبه المختصرة كتاب الورقات، هنا خير على بابه، وقد تأتي على غير بابها كما في قولنا زيد خير من حماري، زيد خير من حماري، فلا مناسبة بين زيد وحماره، لأن التفضيل يكون بين شيئين اشتركا في الفضل فزاد هذا على هذا. وأما استعمالها اسم للمال كما في قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية أي إن ترك مالا. وخير كتبه الصغار ما سمي، سمي بالتخفيف لغة في سمي، يقال سمي بكذا وسمي بكذا تخفيفا وتثقيلا. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، الإمام عبد الملك بن يوسف الجويني إمام الشافعية في زمانه، ولقب بإمام الحرمين لأنه كان مدرسا في مكة وفي المدينة، وسمي بإمام الحرمين، وليس أنه كان إماما يصلي للناس في الحرم المكي والمدني. ثم قال رحمه الله وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. النقطة الأولى في قوله قد سئلت مدة في نظمه، لم يذكر العمريطي رحمه الله السائل له بهذا النوع، يعني ما بين لنا من سأله أن ينظم كتاب الورقات، لكن كلا عنه بقول وقد سئل. قال أهل العلم ولم يذكر السائل لأنه لا يتعلق بذكره غرض شرعي، وإن شئت فقل لا يتعلق بذكره كبير فائدة. وقد سئلت مدة في نظمه، سئل مدة في نظمه وهو بين أمرين يحدم تارة ويقدم تارة، حتى استعان بالله وعزم أن ينظم ذلك الكتاب رجاء النفع بذلك. وهو كان يحجم احتقارا وحطما لنفسه ويقول لست أنت من رجال هذا الميدان ولست من أهل هذا الشعب، وهذا من باب التواضع، وإلا فهو عالم من الأعلام وفحل من فحول الشعراء، لا يقوى عليه أن ينظم مثل هذا الكتاب، فقد نظم كتبا كثيرة نظما رائقا بديعا. وأما قوله مسهلا لحفظه وفهمه، إشارة إلى أن النظم يكون سببا لتسهيل العلم وتيسيره والإعانة على حفظ العلم. لذلك عني العلماء بالمنظومات لأنها تيسر العلم وتذلله وتعين على حفظ العلم. ثم قال رحمه الله: فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمد. لم أجد مناصا من إجابة السائل على مطلوبه ومرغوبه، فصنفت هذا النظم واستعنت بالله على التسهيل والتيسير. وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. شرع في نظم هذا الكتاب الذي هو كتاب البرقات للإمام البويني، شرع في نظمه مستعينا بالله عز وجل أن يوفقه للصواب وأن ينفع بكتابه في الدارين، أي في الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بأصله، فإنه قد حصل نفع عظيم بكتاب الورقات، شرحه كثير من العلماء وبعضهم علق عليه وبعضهم حشى عليه، فبين شارح لكتاب الورقات وبين معلق عليه وبين محش له وبين مخرج بأحاديث ونصوص الشروح التي شرحت، فعني به العلماء عناية فائقة. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن صاحبه تحرى في الإخلاص هذا الظن به، والأمر عند الله. كذلك انتفع الناس بهذا النظم انتفاعا عظيما، فشرحوه وعلقوا عليه وحفظوه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعنى بحفظه وفهمه. وبهذا فرغنا للتعليق على المقدم، ثم يقرأ علينا القارئ الأبيات التي بعد المقدمة. قال الناظم رحمه الله: هذا أصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد ترتبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزئان مفردان، فالأصل ما عليه غيره مني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، والحكم واجب ومنسوب وما أبيح والمكروه مع ما حكم حكم مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقل هذان أو من عادل. الثواب، والندب ما في فعله الثواب، ولم يكن في ندبه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. وطابق المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب، وطابق الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تحتدث ولم يكن بنافذ إذا عقب. قال الناظم رحمه الله: باب أصول الفقه. باب أصول الفقه، يعني هذا باب أصول الفقه، يكون هذا مبتدأ، مبتدأ محذوف، وباب خبر له، باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، وها حرف تنبيه، ولذلك اسم إشارة مبنيين على السكون في محل رفع. وباب مضاف وأصول مضاف إليه، وأصول مضاف والفقه مضاف إليه. ثم قال: هاك أصول الفقه لفظ اللقب للفن من جزئين قد تركبا. هاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، أصول الفقه هو لقب على هذا الفن الذي نحن الآن بصدد الدراسة فيه من خلال نظم العمريطي لكتاب الورقات. قال: هاك أصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركب. يعني شرع الناظم في تعريف أصول الفقه لفظا ولقب، يعني تعريف أصول الفقه من جهة التركيب، يعني تعريفه من جهة أنه مركب إضافي يتوقف فهم معناه على معرفة مفرديه المضاف ثم المضاف إليه، وكل مركب إضافي تتوقف معرفة معناه على معرفة مفردين، أعني كلمة أصول وكلمة فقه، لأن أصول الفقه لقب على هذا الفن المخصوص وهو مركب إضافي، والمركب الإضافي لا بد في معرفته من معرفة جزئيه، وجزآه الأول منهما المضاف والثاني منهما المضاف إليه، أصول الفقه. ثم يعرف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا على هذا الفن، وهذا ما جرى عليه كثير من العلماء أنهم يعرفون أصول الفقه باعتبار مفرديه، أي كلمة الأصول وكلمة فقه اللتان هما في الحقيقة مضاف مضاف إليه، فيعرفون المضاف ثم يعرفون المضاف إليه تعريفا جزئيا، كل جزء على حدة وكل كلمة على حدة. هذا التعريف يسمى تعريف الإيش؟ باعتبار معناه الإضافة. أما باعتبار معناه اللقب كلمة أصول الفقه. ثم قال: الأول الأصول من هذين الجزئين اللذين تركب منهما هذا اللقب. الأول الكلمة الأولى الأصول، الثانية الفقه، والجزئان مفردان، الجزئان كل منهما مفرد وليس جملة ولا مركبة. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبت. عرف الأصول فقال: الأصول جمع أصل. نقول: الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. هذا هو المشهور في تعريف الأصل. ما هو الأصل؟ ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وأصل الشجرة وأصل البناء الذي يقوم عليه البناء أصله الذي ينبني عليه، ويكون حسيا ويكون معنويا. الأصل تارة يكون حسيا كأصل الشجرة الذي يقوم عليه فروع الشجرة، أصلها جذعها الذي في الأرض يسمى أصلا لأنه ينبني عليه باقي الشجرة من الفروع والثمار. هذا حسي أو معنوي؟ حسي. المعنوي تقول أصل هذه المسألة قوله تعالى كذا كذا، هذا أصل حسي أو معنوي؟ معنى. طيب هذا الأصل، هذا تعريف الأصل. والفرع ذكر الناظم تعريفه استفرادا، وإلا فهو غير داخل باللقب. لما ذكر الأصل استطرد فذكر مقابله وهو إيش؟ الفرع. فقال الفرع مع على سواه ينبني، يعني ما يبنى على غيره. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره. وأما الفقه فقال هو علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الفقه عرفه الناظم فقال علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، يعني هو العلم بالأحكام الشرعية الاجتهادية، هذا معنى البيت. ما هو الفقه؟ الفقه لغة هو الفهم، ومنه قوله تعالى ما نفقه كثيرا مما تقول، أي لا نفهم كثيرا مما تقول. وقال تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يفهم قولي. وأما في الاصطلاح فقد عرفه الناظم بقوله والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، يعني العلم بالأحكام الشرعية الاجتهادية دون القطعية. هذا تعريف الفقه عند الإمام العمريطي رحمه الله. فقولنا العلم خرج به الجهل، فالجهل لا يسمى فقه، والجاهل لا يسمى فقيه. وقولنا العلم بالأحكام الشرعية قيد أخرج الأحكام العادية والأحكام العقلية، فالعلم بها لا يسمى فقها في الاصطلاح. مثال العلم بالأحكام العقلية كأن تعلم أن الواحد نصف الاثنين، هذا حكم عقلي ولا حكم شرعي؟ عقل. وأن الجزء أكبر وأن الكل أكبر من الجزء، هذا حكم إيش؟ عقل. فكونك تعرف أن الكل أكبر من الجزء والجزء ليس أكبر من الكل، وأن الواحد نصف الاثنين، وأن الاثنين وأن الاثنان على الضعف من الواحد، هذه أحكام عقلية لا تسمى فقها، والعالم بها لا يسمى فقيها. وكذلك خرج بقيد الأحكام الشرعية الأحكام العادية، وقد مثل شيخنا الماحي بمثال يعرفه الشناقطة، يقولون السيغمونيا مسهل للصفراء، السيغمونيا مسهل للصفراء، والسكنجين مسكن له، ده للإسهال وذاك لإيقاف الإسهال. هذا حكم إيش؟ خاضع للعادة والتجربة، ليس متلقا من العقل ولا من قبل الشرع. فالعلم به لو أن الإنسان علم بأشياء عادية بأحكام عادية أخذت من العادة والتجربة لا يسمى علمه هذا فقها ولا يسمى هو فقيه. هذا قيد يخرج الأحكام الشرعية تخرج بها الأحكام العقلية والعادية. الاجتهادية لتخذ بذلك الأحكام القطعية، فالحكم القطعي لا يسمى فقها، الحكم القطعي لا يسمى فقها، لأن الفقه مورده الظنيات وليس مورده القطعيات. وتمر بي بعض المسائل التي يحتاج إليها طالب الأصول، لكن أخشى أن يأخذنا الوقت. الأصل لغة ذكره الناظم بأنه ما يبنى عليه غيره، واعترض هذا من قبل بعض المحققين وقالوا الأب أصل للولد ولا ينبني على عليه الولد. أبوك أصل لك تفرعت منه، لكن لو أخذنا بتعريف الناظم لا يتمشى. قال الأصل ما ينبني عليه غيره، والولد لا ينبني على الأب، يتفرع عنه ولا ينبني عليه، صحيح؟ فاعترض هذا التعريف واستبدل بتعريف آخر، فقال الأصل كل ما له فرع، واعترض أيضا لأن من أصول الشريعة ما هو عقيم لا فرع له، كدية الجنين ومسألة القسامة. أنا ما عندي وقت حتى أشرح دية الجنين ومسألة القسامة، لأن محل هذا كتب الفروع. والتعريف الذي يسلم من الاعتراض وما ذهب إليه بعض المحققين من الشافعية، وهو أن يقال الأصل كل ما كان سببا لتحصيل حكم شرعي، قال والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. يطلق الأصل أيضا على الدليل، وهذا الإطلاق هو الشائع عند الأصوليين، ويطلق الدليل ويطلق الأصل ويراد به الراجح، وذلك في قولنا الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح في الكلام الحقيقة. ويطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، كما في قولهم وبإباحة الميتة على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة المستمرة. ويطلق الأصل على أحد أركان القياس وهو المقيس عليه، يقال البرز أصل، البر أصل في القياس، يقاس عليه البرز في جريان الربا فيه، فالأصل هو البر وهو المقيس عليه، فيطلق الأصل ويراد به المقيس عليه. ويطلق الأصل أيضا ويراد به مخرج المسألة الفرضية، يقول هلك هالك عن زوج وأختين، أصل هذه المسألة من ست، ماذا نريد للأصل هنا؟ مخرجها الذي تخرج عليه، هذا من باب الفائدة. والحكم واجب ومندوب وما قبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من عاقد هذان او من عابد. الناظم تبع صاحب الاصل وقسم الاحكام الشرعيه الى سبعه، وهذا معترض عليه من وجهين. نذكر أول الأقسام ثم نذكر الاعتراض. أما الأقسام فهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والصحيح والمباح والصحيح والفاسد. كم هذه؟ أجيبوا يا جماعة. سبعة. قال صاحب الأصل: والأحكام سبعة، والناظم تبعه لأن نظمه في ذلك الكتاب، فقال الأحكام سبعة، وذكر الناظم سبعة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح والصحيح والفسد. والأحكام الشرعية ليس السبع، إنما هي 15، وأعدها لك سردا واحفظها يا طالب العلم. الأحكام الشرعية تنقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. فالتكليف 5: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. وأما الأحكام الوضعية فعشرة: الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة. كم هذه؟ 10. المجموع 15. نذكرها مرة ثانية: الأحكام تنقسم، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، إلى تكليفية ووضعية. التكليفية 5، وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. الأحكام الوضعية 10: الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة. وصار المجموع 15. قال المؤلف رحمه الله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم مع الصحيح مطلقا والفاسد عاقد هذان أو من عابد. هذه الأقسام السبع. والاعتراض على هذا التقسيم هو وجهين. الوجه الأول من الاعتراض أنه ذكر الأحكام التكليفية ومعها أنواع من الأحكام الوضعية، فإذا كان مقصوده جميع الأحكام الشرعية ففيها نقص، لأنه ذكر الأحكام التكليفية كاملة وذكر من الوضعية نوعين، وهما الصحة والفساد. ومنهم من أتبع الصحة والفساد لأحكام التكليف، لكن المشهور هو الأول، أن الصحة والفساد من أقسام خطاب الوضعي وليس من أقسام خطاب التكليف. فهو خلط بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ولم يذكر كل قسم منهما على حدة حتى يتبين طالب العلم أن الخمسة الأولى تكليفية والنوعان أو القسمان الآخران من خطاب الوضع. الاعتراض الثاني أنه لم يذكر أقسام خطاب الوضع الأخرى التي هي أولى بالذكر من الصحة والفساد، وهي الأسباب والشروط والموانع، حتى إن بعض المصنفين في أصول الفقه يقتصر على ذكر هذه الثلاثة من خطاب الوضع، فيقول خطاب الوضع هو ما دل، ما كان سببا أو شرطا أو مانعا، مما يدل على أهمية هذه الثلاث، فأقفل ذكرها المؤلف. والمؤلف رحمه الله ذكر الأقسام الأخرى في كتابه البرهان، لكنه لما كان هذا الكتاب للمبتدئين أراد أن يذكر شيئا من خطاب الوضع يشير به إلى أن الخطاب ينقسم إلى خطاب وضع، إلى تكليف وضع، أو أنه عد الصحة والفساد من جملة خطاب التكليف كما هو مذهب طائفة من أهل الوصف. قال رحمه الله: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب. شرع في تعريف الواجب ولم يذكر تعريف الواجب لغة، ونحن نقول الواجب لغة والصافط: وجبت الشمس إذا سقطت خلف الحجاب وتوارت بالحجاب، ويقال سقط الميت إذا، يقال وجب الميت إذا سقط ميت. وأما في الاصطلاح فقد عرف الناظم الواجب بقوله: فالواجب ما في فعله، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، يعني الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهذا تعريف بالرسم، فإن قلت ما المراد بالرسم قلنا تعريف بالحكم، فإن قلت ما هو التعريف بالحكم نقول تعريف بالحكم أن تعرف الشيء بحكمه، فتقول مثلا وأنت تسأل عن الربا: الربا هو الذنب الذي آذن الله بحرب صاحبه، هذا حكم ولا تعريف؟ حكم، هذا تعريف بالحكم، لأن حكم الربا أن الله آذن بحرب صاحبه. أو تقول: الربا أكبر الكبائر بعد الشرك، هذا تعريف للحكم. والتعريف بالحكم معيب عند أهل النظر، قال في السلم: وعندهم من جملة المردود أن تقرأ الأحكام بالحدود. هذا معيب عند أهل النظر ومردود عندهم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فنحن نتصور الشيء ثم نحكم عليه، فإذا حكمنا عليه قبل أن نتصوره وقبل أن نتعرف عليه كان الحكم لغوًا، لأن المحكوم عليه مجهول. مفهوم ولا غير مفهوم؟ واحد قيل له: زيد بن عمرو عالم، فقال: من زيد بن عامر؟ هل استفاد من الحكم على ذلك الشخص بالعلم؟ هل استفاد هذا الشيء الشخص الذي أخبرناه قلنا زيد بن عامر هذا عالم، أو قلنا له طبيب، أو قلنا له أي حكم؟ لا يستفيد شيئا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قال: خبروني من يكون ذلك الرجل. تقول له: رجل من التابعين ولد في المئة الثانية، صفته كذا من بلد كذا، فعرفوا قلنا له عالم زاهد، استفاد ولا لا؟ لأن الحكم على مجهول لا يفيد، الحكم على المجهول لا يفيد. ولذلك اشترط النحويون أن يكون المبتدأ معرفة حتى يحكم عليه بالخبر. زيد عالم، لكن لو قلت رجل عالم وأنت تريد أن تجعل رجل مبتدأ وعالم خبره، يقول هذا لا يسوء ولا يجوز، لأن الرجل مجهول فالحكم عليه لا يفيد، والخبر حكم على المبتدأ. طيب، هذا تعريف بالرسم، وإن شئت فقل تعريف بالحكم، وهو معيب عند أهل النظر لكن عند الفقهاء سائد، لأن يعني المقصود إيش؟ الوصول إلى معرفة الشخص. الآن لو قلنا الربا هي المعصية التي أذن الله صاحبها بالحرب، كل يتذكر إيش؟ الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاحذروا بحرب من الله ورسوله. يقول نعم، المعصية التي أذن الله بحرب صاحبها هي الربا، لكن الذي مشى عليه كثير من مشايخنا أن التعريف بالحكم ليس بصواب، والتعريف بالشيء يكون بحقيقته وهيئته. الواجب إذن كيف نعرفه؟ إذا قلنا إن التعريف الذي ذكره الناظم تعريف بالحكم وهو معيب عند أهل النظر، فما هو التعريف الذي نستحسنه ونقول إنه هو الأفضل؟ الواجب عرف بعدة تعريفات، تعريفا حقيقيا ليس تعريفا رسميا، منها ما أمر به أمرا جازما، وهذا التعريف يخرج به الحرام والمكروه والمباح والمندوب. لأن قولنا ما أمر به خرج به الحرام، لأن الحرام لم يؤمر به، وكذلك المكروه لم يؤمر به، والمباح لم يؤمر به، وبقي معنا المندوب والواجب. وبقولنا أمرا جازما خرج المندوب فبقي التعريف خاصا بالواجب. ومنهم من قال ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل. طيب، وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه وعقابه. قال والندم ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه. عرف المندوب اصطلاحا، وأما تعريفه لغة فالمندوب هو المدعو إلى أمر مهم، المندوب هو المدعو إلى أمر مهم. وفي الاصطلاح فقد عرفه الناظم بقوله والندب ما في فعل الثواب ولم يكن في ترك عقاب، يعني ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وهذا أيضا تعريف بالرسم، والأحسن أن يعرف الحقيقة فيقال المندوب ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، أمر به الشارع أمرا غير جازم. أمر به الشارع أمرا غير جازم، وخرج بقوله ما أمر به الشارع الحرام والمكروه والمباح، لأن الثلاثة غير مأمور بها، وبقولنا أمرا غير جازم خرج الواجب فبقي التعريف خاصا بالمندوب. وحكمه أنه مثال فاعله امتثالا وليس في تركه العقاب. ف ثم شرع في تعريف المباح فقال: ليس في المباح من ثوابه فعلا وتركا بل ولا عقابا. المباح المباح لغة هو المعلن المأذون فيه، المعلن المأذون فيه. من مجيء المباح بمعنى الإعلان قولهم: باح الرجل بسره، يعني باح الرجل بسره يعني أعلن عنه، أعلن عنه وكشفه وأظهره. ويأتي بمعنى الإذن كما في قولك: أبحت عرضي للمسلمين. يذكرون حديث أبي ضمضم: فصدق الناس فقال: يا رسول الله، ليس لي من المال ما أتصدق به، لكن تصدقت عرضي على المسلمين. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة أبي ضمضم، قال: من منكم يتصدق كصدقة أبي ضمضم؟ إن تصدق عرضه على المسلمين فأباح عرضه. ويقال: أباح الرجل زرعه إذا أذن في الرعي فيه. هذا تعريف المباح لغة. وأما في الاصطلاح فقد قال الناظم: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، يعني ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. هذا ايضا تعريف ليش للرسم، اي بالحكم. وتعريفه الذي ذكره اهل العلم أن المباح هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. فبقولنا ما لا يتعلق به أمر خرج الواجب والمندوب، لأن الواجب والمندوب مأمور بهما. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي خرج الحرام والمكروه. وبقولنا لذاته خرج به ما لو كان المباح مؤديا الى امر، الى شيء مامور به او الى شيء مهين عنه، فحكمه بحسب ما ادى اليه. هذا التعريف تعريف جامع مانع لا اشكال فيه. احفظ يا اخوان، العلم حفظ، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما علم العلم الا ما حوى الصدر. لا، كان الشيخ ابن باز رحمه الله يتمثل بهذا البيت: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم الا ما حوى الصدر. تكتب لا باس القمطر القران، تكتب ثم تتحفظ ما كتبت، ثم تمارس ذلك الحفظ تدريسا وتعليقا وتعليما حتى يثبت في القلب. قال رحمه الله: وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. فرق من تعريف المكروه والحرام بالعكس، يعني عرفه بالعكس، لأنه مر علينا تعريف الواجب والمندوب. قال: يقال في المكروه والحرام عكس ما قيل في الواجب والمندوب. وهذا من حسن طريقة المؤلف في النظر. فنرجع إلى المندوب في تعريف المكروه، ونرجع إلى الواجب في تعريف الحرام. الآن نبدأ ونسمع منكم ما هو تعريف المكروه. أولا نقول المكروه لغة هو المبغور، المبغور على القياس أو على غير القياس، على غير القياس، لأن القياس الصرف أن يقال في المكروه مبغض، مبغض ولا يقال مبغور، ويقال حديث معلل ولا يقال حديث معلول، لكن يتسامع في ذلك العلماء، فيشير الشراح فيقولون حديث معلول، يقولون على خلاف القياس، إذا القياس حديث معلل. طيب، والبغض كره الشيء إذا أبغض فهو مبغوض مبغض، هذا تعريف المكروه لغة. وأما في الاصطلاح فماذا نقول على ضوء ما شرح لكم وغيره؟ المكروه ما نهى عنه الشارع نهيا غير الجاز، أو ما نهى عنه، ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، هنا قلنا بالفعل، هنا بالترك، هناك ما أمر به فأمر به الشارع على وجه الإلزام، هنا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، هناك ما أمر به لا على وجه الإلزام، هنا ما نهي عنه لا على وجه الإلزام. طيب، هذا تعريف المكروه. المكروهات كثيرة، فيكون شيء نهى عنه الشارع لكن لم يؤثم فيه الفاعل، كدخول المسجد باليسار والخروج منه باليمين وما أشبه، أو الإعطاء باليسار أو الأخذ باليسار عند جمهور أهل العلم خلافا لبعضهم الذين قالوا بالتحريم. طيب، الحرام كيف نعرفه؟ ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بإيش؟ بالترك. التعريف الآخر، ما نهي عنه نهيا جاز، ما نهي عنه نهيا جاز. والثاني، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. لغة الحرام هو الممنوع، ومنه قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع، يعني منعناه المراضع. قال رحمه الله وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، أراد أن يعرف الصحيح والفاسد. ما هو الصحيح؟ الصحيح السليم من المرض، يقال فلان صحيح وفلان مريض. وأما في الاصطلاح الصحيح يختلف بحسب ما أضيف إليه. الصحيح في العبادة هو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، إن شئت قل وسقط به القضاء. ما هو الصحيح في العبادة؟ ما أبرأ الذمة وأسقط القضاء، ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح في المعاملة وما ترتب أثره عليه فهو صحيح، كل ما ترتب أثره عليه فهو صحيح. فالبيع الصحيح الذي يترتب أثره عليه، من جواز الانتفاع بالمبيع والانتفاع بالثمن، لأن البيع ما هو الأثر الذي يترتب عليه؟ الشيء يترتب عليه وشو؟ يعني لماذا عقدنا البيع؟ ينتفع هذا بالمال وهذا ينتفع بايش؟ بالمعقود عليه من السلع. فكل بيع اباح التصرف في المبيع والثمن فهو بيع صحيح. طيب، عقد النكاح من قسم المعاملات. طيب، النكاح الصحيح ما هو؟ ما اباح التلذذ بالمنكوحه وما اباح التصرف في ايش؟ المهر. فالمراه اذا جاز لها التصرف في مهرها وبيح للرجل الاستمتاع بها فهذا عقد ايش؟ عقد صحيح. اذن الصحيح في المعامله كل معامله ترتب اثرها عليه، كل عقد ترتب اثره الذي من اجله عقد عليه. واما العباده فهي العباده الصحيحه كل ما عباده برئت بها الذمه وسقط بها الطلب والقضاء، هذا الصحيح في العقود والصحيح في العباده. واما الفاسد فهو كل ما لا يعتد به في العباد وكل ما يكون غير نافذ في المعامله. العباده الصحيحه توصف ايضا بالاعتدال، فيقال عباده معتد بها اذا كانت صحيحه، صلاه معتد بها اذا كانت صحيحه، صوم معتد به اذا كان صحيحا، حج معتد به اذا كان صحيحا. واما في العقود فيقال عقد نافذ ولا يقال عقد معتد به، انما يقال نافذ، عقد نافذ يعني صحيح. اذا الصحه في العقود تكون بمعنى النفور، يقال عقد نافذ ولا يقال عقد معتد به، ويقال عبادة معتد بها ولا يقال عبادة نافذة. هذا الأمر فيه واسع، إذا قلت صحيح من العبادات ما أبرأ الذمة وسقط به الطلب صحيح، وإذا قلت عبادة صحيحة هي التي يكون معتد بها صحيح. الفاسدة ما لا يعتد به في العبادة، والصحيح منها ما اعتد به، وفي المعاملة ما كان نافذا، والفاسد ما لم يكن نافذا. وإن شئت فقل المعاملة الصحيحة ما ترتب أثرها عليها، والمعاملة الفاسدة ما لا يترتب أثرها عليها. الأمر في هذا واسع والحمد لله. تفضل. قال الناظم رحمه الله: والعلم لفظ من عموم لم ينص للفحم مفهوما بل الفحم أنص، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت بوصفه المحلوم، والجهل كل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي فيه على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطه بكل ما تحت الثرى، تركيبه بكل ما تصور. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، فالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم الثاني ما كان موقوفا على استدلال، وحد الاستدلال قل ما يجتلف لنا دليلا مرشدا لما قلت، والظن تجويد امرئ الامرين مرجحا لاحد الامرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الامران. اما اصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر، في ذاك فرق الفقه اعني المجمله كالامر او كالنهي لا المفصله، وكيف يستدل بالاصول والعالم الذي هو الاصول. والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. شرع المؤلف رحمه الله يتكلم على بعض مصطلحات الفن التي يجدر بطالب علم الأصول أن يتعرف عليها. من ذلك العلم، ما هو العلم وما هو الفقه؟ يقول الناظم: العلم عام في دلالته، والفقه خاص في دلالته، أيهم أخص من الثاني؟ الفقه أخص من العلم، لأن العلم يشمل جميع العلوم كعلم النحو وعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الرياضيات وعلم الفلك وعلم السحر، هذا كله يشمله لفظ العلم، لكن الفقه أخص الدلالة على معناه من العلم. فكل فقه علم، وليس كل علم يسمى فقها، فعلم النحو لا يسمى فقها، والعالم به لا يسمى فقيه، علم الرياضيات أيضا لا يسمى فقها، والعالم به لا يسمى فقيه، وهكذا. ثم شرع في تعريف العلم نفسه فقال: وعلمنا معرفة المعلوم انطابقت بوصفه المكتوب، يعني العلم هو معرفة الشيء أو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء إدراكا مطابقا لوصفه المحتوم، هذا ما جرى عليه الناظم. ما هو العلم؟ العلم هو إدراك الشيء على وصفه المطابق لحقيقته ومعناه. مثال ذلك: سئل شخص قيل له متى كانت غزوة بدر؟ فقال: في السنة العاشرة. ايش رايكم في هذا الجواب، علم او جهل؟ جهل، لان هذا الشيء غير مطابق للواقع. متى كانت غزوة بدر؟ ها، في السنة الثانية. طيب، إدراك الشيء هذا أدرك ولا ما أدرك؟ أدرك الشيء، أدرك، لكن إدراكا ليس مطابقا للوصف، لوصف الشيء. يعني غزوة بدر متى حصلت؟ في السنة الثانية، قال: في السنة العاشرة. فهذا أدرك الشيء على خلاف الواقع. فإن قال: كانت في غزوة، كانت غزوة بدر في السنة الثانية، فهذا علم، لأنه إدراك مطابق للواقع، هذا معنى كلام الناظم. ومنهم من قال: العلم ضروري لا يحتاج إلى حد، العلم ضروري، إذا كان ضروريا فإنه لا يحتاج إلى تعريف، لأن الأشياء التي يجب تعريفها هي الأشياء التي ليست ضرورية، فلا يستوي في العلم بها العام والخاص. أما العلم كل واحد يعلم ما المراد بالعلم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، سواء كان في علم الفلك أو في علم الرياضيات أو في علم الكيمياء أو الفيزياء أو في علم الفقه، أن تدرك الشيء على وصفه المطابق هذا علم. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به عالم. عرف الجهل فقال: الجهل إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، كالمثال المتقدم. وقيل: حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا السلوك. ذكر تعريف آخر لكن حكاه بقيلة، وحكايته له بقيلة، هل قصد أنه قول ضعيف لأن قيلة للتبريق أو مجرد الحكاية؟ ها؟ يحتمل هذا، لكن الأقرب أنه لمجرد الحكاية. وقيل حد الجهل فقد العلم، الجهل هو عدم العلم، فكل من كان معه تصور الشيء على ما هو عليه فهو عالم به، وكل من فقد ذلك التصور أو كان تصوره للشيء على خلاف ما هو عليه فهذا جاهل. إذن الجهل يشمل أمرين: إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، أو عدم الإدراك بالكلية. ونضرب على ذلك مثال: واحد سئل متى كانت غزوة بدر فقال في السنة العاشرة، هذا إيش؟ جاهل. وسألنا آخر وقلنا له متى كانت غزوة بدر فقال الله أعلم، هذا أيضا إيش؟ جاهل. لكن الأول يسمى جهله مركبا، والثاني جهلا بسيط. لماذا سمي جهل الأول مركبا؟ لأن جهله مركب من جهلين: جهل بالواقعة وجهل بحال نفسه. ولأن نفسه عالم ومعه، فيجهل بحال نفسه من جهة، ويجهل الواقعة متى كانت من جهة أخرى. ولذلك سمي جهله مركب. وأما من قال الله أعلم وأسند العلم إلى عالمه فهذا جاهل جهلا بسيطا. لماذا؟ لأنه لا يدري، لكنه يدري أنه لا يدري، ولا يدري لكنه يدري أنه لا يدري. فجهله من جهة واحدة وهو عدم العلم بالواقع. أما معرفته بحال نفسه فهو متحقق بها، ولذلك قال الله أعلم وأسند العلم إلى عالمه. نحن نريد طلاب علم بهذه الطريقة، يعني إذا جهل الشيء يقول فيه الله أعلم. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصوره، والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول المستفاد بالحس الخامس بالشمس أو بالذوق أو باللمس. طيب، لما ذكر أن العلم ينقسم إلى بسيط ومركب، وذكرنا أن البسيط هو أن لا يعلم بالشيء، والمركب هو أن يعلم بالشيء لكن على خلاف الوصف المطابق، فالأول لا علم عنده بالكلية، والثاني يدعي أنه عالم بالشيء وفي الحقيقة ليس عالما به، فهذا جهله الجهل المركب. أراد الناظم أن يبين أن البسيط والمركب لهما تعريف أخرى. فالبسيط كل ما كان تحت الثرى وتركيبه في كل ما تصور، يعني إذا كان جهلك متعلق بالمحسوسات فهذا يسمى بسيط، وإذا كان جهلك يتعلق بالتصورات والأمور الفكرية فهذا جهل مركب. مثال ذلك للجهل البسيط: قيل لشخص كم هذه النقود؟ النقود تدرك بالحس ولا ما تدرك؟ تدرك بالحس، ترى وتشاهد وتجسس. فهذا يسمى جهل بسيط. أو سئل عن شيء غاب عليه، كان يسأل عما تحت الأرض من الكنوز والمعادن كم هي وما مقدارها؟ فقال الله أعلم. هذا جهل وجهل بسيط، لأنه لأن إدراكه لهذا الشيء متعزل أو متعسر، لا يمكن أن يدرك ذلك إلا بكلف بحفر وتنقيب، فجهله بما تحت الثرى يعتبر جهلا بسيطا. وأما الجهل المركب ما تعلق بالتصور، وقلنا له مثلا ما هي الواجبات في الوضوء، فقال الله أعلم. هذا إيش؟ قال ما أعلم. هذا جهل وجهل إيش؟ مرق. يعني الأشياء التي تتعلق بالتصور فالجهل بها يسمى مركب، والأمور التي فدرت بالحس الجهل بها يسمى مركب، يسمى بسيط. بمعنى كل شيء يحتاج إلى تفكير وتصور فجهلك به يسمى مركب، وكل شيء محسوس ويمكن أن يدرك بالحواس بسمع أو برؤية أو بجسد أو بشم فهذا يسمى إيش؟ بسيط. هذا تعريف ذكره الناظم. ثم قال رحمه الله: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل أو باكتساب حاصل، فالأول حاصل أو حاصل، حاصل بالجر أو بالرفع، حاصل بالرفع، حاصل موقع عيش من العراق، ها مبتدا او خبر، مبتدا وقت، يعني حاصل باكتساب، حاصل باكتساب مبتدا مؤخر، والجار المجرور خبر مقدم. فالاول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم او بالذوق او باللمس بالسمع والابصار ثم التالي، وكان موقوفا على السجان. العلم كما أنه ينقسم إلى بسيط، إلى الجهل ينقسم إلى بسيط ومركب، وعرفنا ذلك. العلم بعد أن عرفه لأنه هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازم، شرع في بيان أقسام العلم وذكر أنه على قسمين. القسم الأول العلم الاضطراري الضروري، والثاني العلم النظري الاكتسابي. فالأول وهو العلم الذي هو العلم الضروري الاضطراري كالمستفاد بالحواس الخمس، كل شيء أدركته بالشم أو بالذوق أو باللمس أو بالسمع أو بالإبصار فإنه يسمى علما ضروريا اضطراريا. مثلا إنسان شرب من هذا الماء فقال هذا الماء حلو، علمه بحلاوة هذا الماء ضروري أو اكتسابي؟ ها ضروري، لأنه حاصل بإيش؟ بإحدى الحواس الخمس وهي الذوق. وشرب من هذا العصير فقال حلو، وشرب من هذا الشراب فقال مر، فالعلم الحاصل له بإيش؟ بالذوق يعتبر ضروري، وكذلك بالشم، وكذلك باللمس. لو لمس إناء فقال هذا الإناء حار فالعلم بهذا ضروري. المهم أن العلم بالحواس الخمس ضروري، والعلم بغيرها اكتسابي، وهو العلم الموقوف على الاستدلال والنظر. مثال ذلك شخص ذكر لنا أن الصوم الفريضة يشترط له تبييت النية، هل علم الناس بهذا من باب العلم بالضروريات أم بالنظريات الاكتسابية؟ بالنظريات الاكتسابية، لأنه لا يستوي فيه جميع الناس. أما كون الماء بارد والنار حارة والسماء فوقنا والأرض تحتنا، أو أن هذا الشيء الحرير ناعم في الملمس، هذا كله من العلم الضروري، وهذا لا ليس من أصول علم من أصول هذا العلم. هذه اصطلاحات المؤلف ذكرها لأجل أن يتصورها طالب العلم ليستفيد بها في دراسته في أصول الفقه. وأما الاستدلال، قال الناظم: وحد الاستدلال قل ما يجتنب لنا دليلا مرشدا لما طلب. لما طلب الاستدلال عرفه بتعريف أعم، ونحن نعرفه بتعريف أخص مما ذكره الناظم. الاستدلال استفعال من طلب الدليل. الاستدلال استفعال من طلب الدليل، اكتبوا هذا. الاستدلال استفعال من طلب الدليل كالاستغفار من طلب المغفرة، والاستنصاح من طلب النصيحة، والاستدلال من طلب الدليل السين والتاء للطلب. استغفر إذا طلب المغفرة، واستدل إذا طلب الدليل. يحد الاستدلال هو طلب الدليل. الاستدلال لغة هو طلب الدليل، اصطلاحا هو طلب الدليل ليكون مرشدا إلى المطلوب. الاستدلال طلب الدليل المرشد إلى المطلوب. الدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل هو المرشد إلى المطلوب. هذا التعريف فيه قصور، وأحسن منه ما اشتهر عند الأصوليين أن الدليل هو ما يمكن التوصل به، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما هو الدليل؟ الاستدلال طلب الدليل، والدليل ذكر الناظم أنه هو المرشد إلى المطلوب. وهذا تعريف بالمعنى العام، وتعريف بالمعنى الأخص اللائق به أن يقال هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، خلافا لمن قال وما يمكن، قال وما يتوصل به، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا ليس بصواب، لأن الدليل قد يتوصل به المستدل وقد لا يتوصل به. يعطيكم مثال: رجل استدل بقوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا على أن الكلام بعد الجمعة لا يجوز، أخذ من قوله إذا حللتم فاصطادوا. يقول الآية واضحة: حللتم من التحلل، حللتم من الإحرام فاصطادوا. لا، إذا قضيت الصلاة فانتشر. أنا ذكرت آية الصيد ودركت آية الجمعة. قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة يعني فانتشر. فهذه الآية صريحة في أنه يباح الانتشار بعد انقضاء صلاة الجمعة، لأن الله أمر بالسعي إليها، قال فإذا قضيت الصلاة فانتشر. فيأتي بعض طلبة العلم ومن يسيء الاستدلال بالقرآن ولم يتحقق بهذه المعاني فيستدل بالآية على حكم شرعي، فهل هذه الآية دليل له على منع التحدث بعد الجمعة أخذ من قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشر يعتبر دليلا؟ وتوصل به لكن لا بصحيح النظر بل بفاسد النظر، وقد ينظر في الدليل ولا يستفيد منه شيئا، وهذا التوقف في هذا الدليل وعدم الاستفادة منه شيئا لا يزيله أو لا يخرجه عن كونه دليل، فهو دليل سواء توصل به أو لم يتوصل، وسواء توصل به إلى صحيح النظر أو فاسده. صحيح؟ ولذلك قلنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، وأما إذا نظر إليه نظرا فاسدا فهذا لا يمكن أن يكون مرشدا له إلى المطلوب، ولا يكون له مرشدا للمطلوب إلا إذا صحح النظر فيه ونظر فيه نظرا صحيحا. عشان كذا مطلوب من طلاب العلم يا إخوان أن يقرأوا في هذا الفن، وغالب طلاب العلم يحيطون عن قراءة هذا الفن لصعوبته ووعورته، وهو وإن كان صعبا في بعض مسائله إلا أنها بالشرح والتمثيل يزول ذلك الحرج إن شاء الله. فلذلكم تحرصوا على تعلم هذا العلم. ثم قال والظن تجويز امرئ من امرين مرجحا لاحد الامرين، هذا تعريف للظن. ما هو الظن؟ الظن قد يطلق ويراد به الامر المحقق. من ياتي لنا بمثال في القران؟ الظن انهم ملاقون، ثاني الظن انهم واقعون، ما يجد على مصر، ها؟ ها؟ أظن أنه واقع به، ها؟ كثير، أدلة كثيرة، جزاكم. الظن يأتي بمعنى اليقين، ويأتي بمعنى الخبر الكاذب، يأتي بمعنى الأمر المحقق. كما في قوله تعالى يأتي بمعنى الأمر المرجح، يأتي بمعنى الأمر المرجح. وإني لأظنك يا فرعون مجبور، الأمر الراجع. إذن يطلق على هذا وهذا، يطلق على الأمر المحقق ويطلق على الأمر الذي يغلب على الظن وقوله. طيب تعريفه على المعنى الثاني أو الأول؟ تعريف الناظم له على الأمر الثاني، على المعنى الثاني، وهو الأمر الذي يغلب على الظن وقوعه، يغلب على العقل وقوعه، فهذا يقال له مظنون. قال تجويز، والظن تجويز امرئ الأمرين، أن يجوز الشخص أمرين، حصول أمرين مرجحا لواحد منهما على الآخر، كأن يقول مثلا احتمل أمران كان أحدهم أرجح من الآخر، فهذا الراجح يسمى ظنا وهذا المرجوح يسمى وهما. يعني مثلا يقول أنا أشك، يقول أنا أظن أني صليت أربعا، فنسأله نقول له هذا الظن راجح أو مرجوح؟ إذا قال راجح فيسمى هذا إيش؟ ظن، والمرجوح يسمى وهم. فنعرف الآن الظن تعريف أحسن وأوضح من عبارة المصنف، فنقول الظن هو ترجيحه والراجح من إحدى الاحتمالين، والراجح من الاحتمالين هو الظن. ما هو الظن؟ هو أرجح الاحتمالين في الأمر. الظن هو أرجح الاحتمالين في الشيء. ثم قال رحمه الله: والطرف المرجوح يسمى وهم، هذا واضح. والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. الشك هو استواء طرفي الاحتمال، الشك هو استواء طرفي الاحتمال. كان يشك مثلا صلى ثلاثا بالقدر الذي يشك أنه صلى أربعا، ولم يترجع عنده لا الثلاثة ولا الأربعة. إذن تعريف الشك هو استواء طرفي الاحتمال بحيث لا يكون هنالك رجحان من الاحتمالين، فإن ترجع أحد الاحتمالين على الآخر فالراجح ظن والمرجوح يسمى وهم. أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه كالمعتبر، لذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي لا المفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. لما عرف في بداية النظم أصول الفقه باعتبار معناه الإضافي، شرع في بيان تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبي، قال: تعريف أصول الفقه لقبا، وأن يقال في تعريفه أنه طرق الفقه المجملة. أصول الفقه ما هو؟ هو طرق الفقه الإجمالية، وقيل العلم بها هو أصول الفقه، وقيل هي نفس الأدلة الإجمالية. فبعضهم يقول أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية، وبعضهم يقول هو العلم بها لا نفس الأدلة. عرفتم يا إخوان الخلاف؟ منهم من يقول أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد. هذا ذهب إليه طائفة من أهل الأصول كالإمام البيضاوي والإمام السكي في جمع الجوامع، والبيضاوي في المحصول، والإمام الرازي في المحصول، والبيضاوي في شرح المحصول. ذهب هؤلاء إلى أن أصول الفقه هو الأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد وهو المجتهد. فذكر شرائطه في أصول الفقه هي من باب التتمة له، وليست هي من مسمى أصول الفقه، إنما هي تتمة له لأنه هو المستفيد على الحقيقة من هذه الأدلة الإجمالية، يستنبط بها الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ما هي أصول الفقه؟ أصول الفقه عند بعض الأصوليين هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. كان شيخنا الباهي يقول: لو عبروا بقولهم وصفة الاستفادة منها كان أحسن من قولهم وكيفية الاستفادة منها، لأن الكيفية مصدر منحوت، والمصادر المنحوتة ينبغي أن تصان عنها التعاريف وتستبدل بالمصادر الأصلية. أما المصادر المنحوتة لا تستعمل في التعريف. إذن يكون التعريف أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية وبيان صفة الاستفادة منها وحال المستفيد، بيان حال المستفيد. والتعريف الثاني وهو الذي مال إليه طائفة من أهل الأصول أن أصول الفقه هو العلم بهذه الأدلة وكيفية الاستفادة منها أو صفة الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. هذا هو التعريف لأصول الفقه باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المخصوص. وعرفتم اختلاف العلماء في التعريف، والراجح من هذين التعريفين أن يقال هو أن أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية وليس العلم به. ليه رجحنا القول ده؟ لماذا رجحنا هذا القول؟ يقول شيخنا الباحث رحمه الله: لأن هذه الأدلة لا تفتقر في كونها أصول فقه، لا تفتقر في مسماها بهذا الاسم إلى الاستفادة منه أو العلم بها والاستفادة منه، فهي أصول الفقه سواء علم بها المجتهد أو لم يعلم بها، وضرورة ينبغي أن يعلم بها، وإلا لم يسمى مجتهدا إلا إذا كان عالما بها. فالعلم بها ليس جزءا من مسمى، فهي أدلة الفقه الإجمالية سواء علم بها أهل الاجتهاد أو لم يعلموا بها، وسواء استفادوا منها أو لم يستفيدوا منها في استنباط الأحكام، فهي أدلة الفقه. فإذا قلنا هي العلم بها بهذه الأدلة، معنى ذلك أن مسماها افتقر إلى العلم، فإذا علم بها المجتهد سميت أصول، وإذا لم يعلم بها لا تسمى هي أصول، وهذا بعيد. ما أدري أنتم فهمتوا كلامي هذا ولا لا؟ أنا أديت العلي الباب عليه. شيخ كم قرأنا الآن؟ نأخذ خمسة أبيات ونستعد لصلاة المغرب. خمسة أبيات ولا في بقية من الزمن؟ كم بقي؟ كم بقي من الزمن؟ عشر أبيات. قال الناظم رحمه الله: أبوابها 20 باب تطرد، وفي الكتاب كلها تطرد، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عم أو قص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسق، ثم انفراد، ثم ما به انتسق، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كله وقع، كذا القياس مطلقا لعلة بالأخذ والترتيب للأدلة، والوقف بمطلق ومستقل عهد، وهكذا أحكام كل منتهي. نعم، شرع الناظر في بيان أبواب أصول الفقه، وهي 20 بابا سيأتي الكلام عليها مفصلا. وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما أو خص أو مبين أو مجمل أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ، حكما سواه، ثم ما به انتسق، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا القياس مستقل لعلة، الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. هذه أقسام الكلام على سبيل الإجمال، ولا نتعرض للكلام عليها لأنها ستأتي مفصلة في أبواب لاحقة، وهي 20 بابا. والدليل على حصرها، الدليل على حصرها في هذه الـ20 الاستقراء، فأهل الأصول تتبعوا أبواب هذا الفن ووجدوها 20 بابا. أولها الأمر والنهي، ثم العموم والخصوص والمبين والمجمل والظاهر والمؤول ومطلق الأفعال وما يتعلق بها من الأحكام، ثم الناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والحظر والإباحة والقياس. قياس الأصل وقياس العلة والترتيب بين الأدلة، ثم أحكام المفتي المستفتي وأحكام المجتهدين. هذه هي أقسام أصول الفقه، 20 قسما. لا تقرأ باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام مرتب اسمان أو اسم وفعل وفعل ترتب. قبل أن نقادر هذه الأبواب نعلق بعض التعليقات من أولا قوله أبوابها 20 يعني أبواب أصول الفقه 20 بابا يسرد يعني تذكر، وفي الكتاب كلها ستورد أي في هذا الدرج. وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي. بدأ بالأمر والنهي لأهميتهما ولأن التكليف متعلق به. الفقه أصول الفقه يعني أدلة الفقه، والفقه تكاليف، وأصل التكليف مبناه على ماذا؟ على الأمر والنهي، فقدمه لأنه مناط التكليف، لأن التكليف يتعلق بالأمر والنهي. ثم ذكر العموم والخصوص لأنهما يتعلقان بالأمر والنهي، فيقال هذا الأمر عام وهذا أمر خاص وهذا نهي عام وهذا نهي خاص. ثم النص قد يكون مجملا في موضع مبين في موضع آخر. ثم ذكر الظاهر والمؤول لأن اللفظ قد يكون من قسم المبين فيؤخذ من ظاهره حكم، وقد يكون مؤولا فلا يؤخذ من ظاهره حكم بل يؤخذ من تأويله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره، فالجار في قوله الجار أحق بشفعة جاره ليس مرادا به الجار، إنما مراد به خصوص الشريك المقاسم. ثم هذا النص المبين أو المجمل الذي تبين بغيره قد يكون منسوخا بحديث أو بآية ويعمل به الناسخ ويطلب النسخ. ثم الإجماع عند عدم الدليل. ثم الأخبار التي تجد في الكتاب والسنة والواجب فيها التصديق. والحظر مهم أيضا ويتعلق بالأمر والنهي والواجب فيه الاجتناب، والإباحة تتعلق بالأمر فإذا لم يكن في الأمر تتعلق بالنهي، فإذا لم يكن في المسألة نهي فهي على أصل الإباحة. والقياس يكون على نص، والنص إما أمر وإما نهي، والترتيب للأدلة راجع أيضا للأمر والنهي. والمفتي والمستفتي، المفتي إنما يحكم بالدليل والدليل إما أمر أو نهي، والمستفتي إنما يسأل عن الحكم طالبا للدليل عليه والدليل إما أمر وإما نهي. وأحكام المجتهد لأنه هو الذي يستفيد من الأدلة. فبذلك تبين أن أقسام الأصول كلها ترجع إلى الأمر والنهي، ولأجل ذلك قدمه الناظم على باقي أبواب أصول الفقه، ولأنه مناط التكليف الذي يكلف به العبد، وكل ما يكلف به العبد إما أمر وإما نهي. ولعلنا نقرأ يسيرا في الباب الذي بعده ثم نتوقف. قال الناظم رحمه الله: أقل ما منه الكلام رتب، اسمان أو اسم وفعل ترتب، كذاك من فعل وحق ولد، وجاء من اسم وحق انهدى، وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمني ولعقل وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحسبها ما استعمل، لذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام ركبه، اسمان أو اسم وفعل كركبه. هذا مباحث تتعلق بعلم النحو، ولها مدخل في الوصول. هذا مبحث يتعلق بإيش؟ بعلم النحو، له تعلق بالوصول. الكلام أقل ما يتعلق منه اسمان أو اسم وفعل. اسمان كزيد قائم، زيد اسم وقائم اسم كذلك، وحقيقته مبتدا وخبر، زيد مبتدا وقائم خبر. اذن اقل ما يتالف منه الكلام، اقل ما يتركب منه الكلام اسمان، نحو زيد قائم، وزيد مبتدا وقائم خبر، وكلاهما اسمان. او اسم وفعل كقوله مثل قوله اركبوا اركبوا اركبوا، فعل وفاعل، اركب فعل الامر، والواو مبني على الضم في محل رفع فاعل، والفاعل اسم من الاسماء. اذن اقل ما يتالف منه الكلام ايضا فعل، اسم وفعل. فقولك أيضا قام زيد، اركبوا، وقائم زيد، زيد قائم، وقام زيد، يتركب إما من اسم وفعل أو من اسمين. وزاد بعضهم وقال يتركب أيضا من فعل وحرف، وكذلك من اسم وحرف في النداء خاص. مثال الفعل مع الحرف قولك لم يقم، لم أداة الجزم وهي حرف، ويقم فعل مضارع مجزوم بلم. هل توافقون على هذا التفسير؟ هذا في الحقيقة فيه نظر، هذا المثال فيه نظر، من جهة أنهم قالوا لم يقم، هذا أقل ما يتكلم، هذا كلام مركب من ايش؟ من حرف وفعل، وفي الحقيقه ليس مكون من حرف وفعل فقط، بل من حرف وفعل واسم. لم يقم هو، فالضمير المستتر في يقم اسم، فهو في الحقيقه مركب من اسم وفعل وحرف. وكذلك قولهم يتركب ايضا الكلام، اقل ما يتركب منه يكون من اسم وحرف في الندى، كقولك يا زيد يا زيد، فقالوا يا حرف نداء، وزيد منادى وهو اسم. إذن أقل ما يتألف منه الكلام حرف واسم في النداء خاص، اسم وحرف في النداء خاص. وهذا أيضا فيه إشكال، لأن الحرف يا ناب عن فعل تقديره ادعو زيدا، فحذفنا الفعل ادعو زيدا، وناب عنه هذا الحرف منابع، فهو في الحقيقه مؤلف من فعل واسم، ليس من حرف واسم. إذن أقل ما يتألف منه الكلام يتألف من اسمين كزيد قال، أو من فعل واسم كقام زيد. وأما القول بأنه مركب من أربع أشياء المذكورات فهذا في نظر، لأن دعوى أنه مؤلف من فعل وحرف ليس بالصحيح، ودعوى أنه مؤلف أيضا قد ما يتألف منه من اسم الحرف فيه نظر، وقد بينا ذلك النظر في أثناء التعليق. وقسم الكلام إلى الأخبار والأمر والنهي والاستقبال، يعني الكلام ينقسم إلى أخبار، والأخبار حقها التصديق مش كده، والأمر والنهي حقه الامتثال، والاستخبار طلب الخبر. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، أيضا ينقسم الكلام باعتبار آخر إلى تمني وعرض وقسم. التمني ما هو؟ التمني طلب ما لا يمكن حصوله، ألا ليت الشباب يعود يوما وأخبره بما فعل المشير، هذا تمني ولا ترجي؟ ليش؟ لماذا قلنا إنه تمني؟ لأنه لا يمكن حصوله. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، هذا تمني ولا لا؟ تمني، لا لا يمكن يعود. والعرض هو عرض، هو طلب الشيء ايش؟ بخف، هذا العرض. تقول له هلا جئت الينا فنكرمك، هذا يسمى عرض. والقسم والحلف ومن اقسام الكلام، ولا بد فيه من مقسم به ومقسم عليه. وينقسم الكلام باعتبار اخر الى مجاز وحقيقه، ثم عرف الحقيقه بقوله وحذفها مستعملا الى اخره. سياتي الكلام على تعريف الحقيقه في المجلس الثاني بعد المغرب ان شاء الله، وبهذا القدر نكتفي في هذه الجوله. صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله شرع في بيان تعريف الحقيقة والمجاز، والحقيقة والمجاز من المباحث المهمة لأصول الفقه، لكون تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حول إشكالات ومناقشات، وبهذا التقسيم توسل أو توصل أهل التعطيل إلى تعطيل الصفات الإلهية، وزعموا أنها مجازات وليست حقائق، ولذلك كان الكلام في الحقيقة والمجاز يحتاج إلى عناية. قال الناظم: ثالثها إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. نبدأ بحسب ترتيب الناظم ولا نبدأ بالحقيقة؟ نعرف الحقيقة ثم نعرف المجاز. المشهور عند المتأخرين أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وصار هذا الشيء عندهم أمرا كأنه من القطعيات، وأنكروا على من أنكر التقسيم وقال إنه تقسيم حادث مخترع لم يكن عليه أهل القرون الثلاثة الفضل. المهم نحن لسنا بصدد الآن تحقيق القول في هذا التقسيم، هل هو تقسيم صحيح أم أنه تقسيم باطل لم يكن عليه أهل القرون المفضلة، لكن لعلنا نشير إلى الخلاف إشارة ولو مختصرة. ذهب جمهور المتأخرين إلى أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وقال الحقيقة هي استعمال اللفظ، قال هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في كلام العرب، قالوا هذا تعريف الحقيقة، كالحيوان المفترس وضع له لفظ الأسد، لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المفترس لأنه لفظ مستعمل فيما وضع له. فإذا قيل لك جاء الأسد ماذا تتصور؟ الحيوان المفترس المعروف المشهور. فإذا أردت الرجل الشجاع لا بد أن يكون في الكلام قرينة تدل على ذلك المعنى، فتقول مثلا جاء أو رأيت أسدا يحاضر الناس، ورأيت أسدا يخطب الناس، هل المراد به الحيوان المفترس؟ قطعا لا، والمراد به رجل شجاع. هذا التقسيم عندهم، فالكلمة التي وضعت في معناها الأصلي الذي وضعته العرب لها فهذا استعمال حقيقي. وإذا استعملنا اللفظ في غير معناه، إذا استعملنا الكلمة في غير معناها الذي وضعته العرب لها فهذا استعمال عندهم مجاز. هذا خلاصة ما أشار إليه الناظم، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، يعني استعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له مجاز. وقيل الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له في عرف المخاطب وليس في عرف المخاطب، في عرف المخاطب. وهذا ما أشار إليه بقوله وقيل ما هي جري خطاب باصطلاح قدما. وأرجح التعريفين للحقيقة هو التعريف الأول هو التعريف الثاني. لماذا رجحنا الثاني؟ عرفت الأول وعرفت الثاني؟ ها؟ ما هو الأول؟ استعمال اللفظ فيما وضع له في كلام العرب. الثاني استعمال اللفظ فيما وضع له في عرف المخاطب أو في عرف التخاطب. التعريف الثاني أرجح لأنه تدخل به الحقائق الثلاثة التي أشار إليها الناظم في قوله وأقسامها ثلاثة: شرعي وعرفي ولغوي. إذن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وشرعية وعرفية. والتعريف الذي يشمل هذه الحقائق الثلاثة هو التعريف الثاني دون الأول. مفهوم يا جماعة؟ مفهوم؟ هذا مر عليكم في المدارس لكن مرور الكرام. عشان كده دراسة الحلقات ما في أفضل منا ولا أبرك منا، دراسة الحلقات في المساجد أبرك وأنفع وبها تخرج العلماء. طيب، هذا تعريف الحقيقة. إما أن نقول هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الكلام العربي، فإن شئت فقل هي اللفظ المستعمل، استعمال اللفظ فيما وضع له. إن شئت فقل اللفظ المستعمل فيما وضع له، كله بمعنى واحد. التعريف الثاني هو استعمال اللفظ فيما وضع له في عرف التخاطب أو في عرف المخاطب بكسر الطاء لا بفتحها. والمجاز حتى نتقيد بالنظم. قال أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي. واللغوي هذا قرأت أنت؟ ما قرأت؟ قال الناظم رحمه الله: أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي، واللغوي الوضع والعرفي، ثم المجاز ما به تجوز باللفظ عن موضوعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة أو استعارة كنقص أهل، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون ملية، وكالزياد الكاف في كمثله، والغائط المنقول عن محله، طابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني مالا. هذا كلام تلقاه في الإنترنت ولا في ما تجد هذا إلا في كتب أهل العلم. قال رحمه الله: ثم المجاز ما تجوز. طيب أقسام الحقيقة، الحقيقة تنقسم إلى شرعية ولغوية وعرفية. أما الحقيقة، الحقيقة الشرعية فهي إطلاق الصلاة على العبادة المخصوصة، فهذا إطلاق شرعي، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، ومن قوله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. لكن استعملت استعمال شرعي فأطلقت على العبادة المخصوصة المبدوعة بتكبيرة الإحرام المفتومة بالسلام، هذا إطلاق، هذا يسمى حقيقة شرعية. أما الحقيقة اللغوية فإطلاق الوضوء كإطلاق مثلا لفظ الأسد على الحيوان المفترس، هذه حقيقة إيش؟ لغوية. الحقيقة العرفية كإطلاق لفظ الدابة على ذوات الحافر، تعرفين ذوات الحافر طبعا. وإن كان في اللغة الدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن إذا قيل ركبت الدابة فلا يتصور إلا أنه ركب الحمار أو الفرس أو الدواب المعروفة التي اتخذت للركوب، هذا حقيقة إيش؟ عرفية. فلو قدر أنه قال: والله لا أركب الدابة، ثم ركب السيارة، هل يحنث؟ هنا يتبين الفقيه من غيره، قال: والله لا أركب الدابة، ثم ركب السيارة، لا يحنث، لأن لفظ الدابة في العرف ما يمشي على أربع من ذوات الحافر، أو ذوات الحافر فداء أطلق على ما يمشي على أربع من ذوات الحافر، واضح؟ فلا يحنث بركوب السيارة، ولا يحنث بركوب البقر، ولا يحنث بركوب أي دابة أخرى، لأن التخصيص هنا بالعرف. مثاله أيضا لو قال: لا آكل اللحم، والله لا آكل اللحم، فأكل السمك، هل يحنث؟ لا يحنث. فإن قال قائل: أليس الله قد سمى السمك لحما لتأكل منه لحما طريا؟ نقول: نعم، هذا إطلاق في اللغة، لكن في العرف إذا قال لك: جيب لي لحمة، ما تجيب له سمك، هذه حقيقة إيش؟ عرفية، والتي قبلها لغوية، والتي قبلها شرعية. ثم المجاز ما به تجوز، في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهله. المجاز لغة هو محل التجوز أو زمان التجوز، يطلق على الزمان والمكان لأن المصدر الميمي يصلح لهذا ولهذا. فتقول مثلا هذا أوان مجازي، يعني هذا الوقت الذي أتجوز به، أتجوز فيه إلى المكان الفلاني من المكان الفلاني. يكون عندك نهر بين قريتين فتقول هذا أوان مجازي، يعني هذا أوان عبوري. فهنا جاء المجاز لغة بمعنى مكان التجوز أو زمان التجوز. زمان التجوز هذا أوان، أوان تكون للمقال والمكان وللزمان. العلم يا أخوان لا بد الإنسان ينتبه، العلم إذا أعطيته كلك أعطاك شطره، وإذا أعطيته شطرك لم يعطيك شيء. تفكر فيه، اترك ما سوى ما أنت فيه حتى تحصل العلم. العلم إنما يكون بحضور القلب، لمن ألقى السمع وهو شهيد، يعني شاهد بقلبه وقالبه. طيب، ويصلح للمكان. تقول هذا موضع مجازي وهذا مجازي، تشير إلى مكان وتقول هذا مجازي، يعني هذا محل تجوزي وعبوري على النهر. أما في الاصطلاح فقد ذكر الناظم أنه هو اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه، يعني هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في كلام العرب لقرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. ما هو؟ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. فلو قال قائل رأيت أسدا يخطب الناس، قوله رأيت أسدا يعني رجلا شجاعا، لماذا عدلنا عن حمل اللفظ على معناه الموضوع له في كلام العرب إلى معنى آخر لم يوضع له لقرينة دلت على أن المعنى الأصلي غير المراد؟ ما هي القرينة؟ يخطب الناس، تسمى عند الأصوليين بالدليل، وعند البيانيين تسمى بالقرينة الصارفة من إرادة المعنى الحقيقي. ثم قال بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهل. ذكر في هذا البيت أنواع أو أقسام المجاز. عندنا مجاز يسمى مجاز النقص، عندنا مجاز يسمى مجاز الزيادة، عندنا مجاز بالنقل، عندنا مجاز بالاستعارة. نأخذ نوعين أو قسمين من هذه الأقسام. القسم الأول مجاز النقص، كنقص أهلي في سؤال القرية. قال تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، قالوا القرية لا تسأل، فإسناد السؤال إلى القرية مجاز لأن الذين يسألون هم أهلها، وأما القرية في نفسها لا تسأل لأنها مباني من حجر وخشب وغير ذلك، فإسناد السؤال إليها إنما هو على سبيل المجاز لأنها على الحقيقة لا تسأل، إنما الذين يسألون هم أهلها. إذن هنالك كلمة نقصت في السياق وليست موجودة لكن مقدر وجودها. ما هي هذه الكلمة؟ كلمة أهل. واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه. واسأل أهل القرية، القرية كانت إيش؟ مخفوضة بالإضافة، وأهل منصوب على المفعولية. واسأل أهل القرية، أهل منصوب على أنها مفعول به، والقرية مضاف إليه كانت مجرورة بالإضافة فحذف المضاف ووليه المضاف إليه فأخذ حكمه كما قال ابن مالك. وما يلي المضاف يأتي عنه خلفه، يعني المضاف يزول ويأتي المضاف إليه خلفا عنه فيأخذ حكمه. وهذا أسلوب من أساليب العربية وليس من المجاز في شيء، لكن نحن الآن نمشي على طريقة الناظم وجمهور المتأخرين من دعوى المجاز في الآية، لكن مجاز بالنقص. والكلمة التي نقصت هي كلمة أهل، لو وجدت لكان الكلام حقيقة، فلما حذفت صار الكلام مجازا، وهذا المجاز يسمونه المجاز بالنقص، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية، يعني دون ما شك. والمحققون من العلماء الذين لا يرون تقسيم الكلام إلى المجاز، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وينكرون ذلك في كلام العرب وفي القرآن، فإنهم يقولون القرية هنا السؤال إليها حقيقي. كيف السؤال للقرية حقيقي؟ وهل المباني تسأل أم يسأل السكان؟ المساكن لا تسأل، إنما يسأل السكان، فلا بد من تقدير كلمة تستقيم معها الكلام. واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، فيكون إسناد السؤال إلى القرية مجاز، هذا على طريقة المثبتين للمجاز. وعند القائلين بنفي المجاز في القرآن أو في كلام العرب يقولون القرية في القرآن وردت على وجهين، يعني إطلاق القرية في القرآن إطلاقين، يعني أطلق لفظ القرية والمراد به إطلاقين. الإطلاق الأول تراد تطلق القرية ويراد بها الساكن، وإطلاق آخر تطلق ويراد بها المساكن. أما إطلاق القرية مرادا بها المساكن ففي قوله تعالى، فذلك مثل قوله تعالى وكأي من قرية عتت، المراد بها هنا الساكن، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. هل يمكن للمباني والمساكن أن يوصف بالعتو أو يوصف الساكن؟ يوصف بذلك الساكن. فقوله وكأي من قرية عتت، المراد بالقرية الساكن أو المساكن؟ الساكن. وفي قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، المراد إيش؟ المساكن. قال ابن تيمية ويحفظ الإطلاق كل في موضعه، ويحفظ الإطلاق كل في موضعه، فيقال هذا حقيقة في هذا الموضع وهذا الإطلاق حقيقة في هذا الموضع، فيقال القرية في قوله تعالى واسأل القرية هل المراد بها الساكن أو المساكن؟ المراد به الساكن، وليس هنالك مجاز، بل الكلام حقيقة وليس فيه إشكال. واسأل القرية يعني الساكن، فلا حاجة إلى دعوى المجاز، ده طبعا قريب علينا لأنه قرينا المدارس وقرينا المجاز وربينا عليه، أما كلام هؤلاء المحققين فجديد عليه أو زيادة، برضو يكون في مجاز من أقسام المجاز، المجاز بالزيادة. مثاله قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الكاف زائدة، زائدة لأننا لو لم نقل بأنها زائدة مجازا للزم من ذلك إثبات المثل لله وهو محال، لأن الله ليس كمثله شيء. كيف يعني؟ خلي بالك من الحتة، الكاف قالوا زائد، لماذا؟ لأننا لو قلنا أصلية ليس زائدة لكان المعنى ليس مثل مثله شيء، الكاف بمعنى مثل، فيكون السياق معناه ليس كمثله أي ليس مثل مثله شيء، وإثبات ونفي مثيل المثيل يقتضي ثبوت المثيل. نعيد مرة ثانية، الكاف ضع في محلها كلمة مثل، كيف تقرأ الآية؟ ليس مثل مثله شيء، ومعلوم أن نفي مثيل المثيل يقتضي إثبات المثيل. فهمتم ولا ما؟ يعني يقول الآية ليس مثل مثله شيء يقتضي إثبات إيش؟ أن الله له مثيل وليس لمثيله مثيل، وهذا باطل لأنه لا مثيل له حتى تكون معنى الآية ليس لمثيل مثيله مثيل، هذا فرع عن إثبات المثيل، نفي مثيل المثيل فرع عن إثبات المثيل، وإثبات المثيل محال، فلا بد من دعوى المجاز في الكاف وأنها زائدة وليست إيش؟ أصلية. فكيف نجيب عما أوردوه؟ نقول نحن معكم أن إثبات المثيل نفي مثيل المثيل إثبات للمثيل وهو محال، فلا بد أن نتعرض للكاف بأنها زائد ليكون المعنى ليس هنالك ذات تشبه ذات الله عز وجل. نقول لا حاجة إلى أن نقول الكاف زائدة، بل نقول الكاف زائدة إعرابا زائدة معنى، فنحن نقول بزيادتها في الإعراب فقط، نقول بزيادتها في إيش؟ في الإعراب فقط، مو في حروف زائدة في الإعراب، حرف جر زائد، أليس نقول هكذا؟ هنا هي حرف زائد إعرابا زائد زائد، هو حرف زائد زائد زائد إعرابا زائد معنى، أتي به لتقوية المعنى وتوكيد النفي، كما أتي به في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، الباء هنا زائد أيضا، لكن ليس الحرف الزائد الذي يستغنى عنه ويكون وجوده كالعدم، لا، محال أن يكون في القرآن حرف وجوده كالعدم، لا، لكن نقول زيادة من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فيزيد الكلام تقوية ويؤكد النفي الذي في قوله ليس، يعني لو قال ليس مثله شيء لكان نفيا للمثيل، فأتي بالكاف لتوكيد النفي، وحروف الجر الزائدة يؤتى بها في القرآن لتوكيد النفي. هذا جوابنا على ما أوردوه، فهمتم يا جماعة؟ أو طيب الزمن فرغنا ونتكلم على أنواع وأقسام المجاز إن شاء الله في الدرس القادم، وأرجو من الإخوة أن يسارعوا بالحضور لأن أقسام المجاز مهمة ولها تعلق بمباحث الصفات، لأن كثير من أهل التأويل وأهل التعطيل أعملوا المجاز في هذه الآيات وأنكروا صفات الباري جل وعلا. اجلس يا إخوان، لا بنكمل الكلام. ما أذن لكم بالإصرار، لأنهم استعملوا المجاز في إنكار صفات الباري جل وعلا التي وصف نفسه بها وتمدح نفسه بها وأثنى بها على نفسه، اتخذوا المجاز وسيلة لأجل إنكار الصفات الإلهية. ولذلك عقد ابن القيم في كتابه الماتع الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، عقد فيه فصلا طويلا ذكر فيه من حقائق العلم ما ذكر، وقال فيه: باب ذكر طاغوت المجاز بأكثر من 50 وجها. ثم ذكر هذه الوجوه وجها وجها، فذكر الوجه الأول ثم قال يوضحه الوجه الثاني، وذكر الوجه الثاني وقال يوضحه الوجه الثالث، وذكر الثالث وقال يوضحه الرابع، وذكر الرابع قال يوضحه الخامس، إلى أن أربع على 50 وجها، وكل وجه يقول فيه يوضحه الذي بعده. رحم الله أئمتنا رحمة واسعة ونفعنا بعلومهم وتصانيفهم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.